يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الحديث ثابت إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ تجون به، تجون به، والله خاطب الأزواج بالطلاق، هم الذين يطلقون، الزوج هو الذي يطلق. نعم. أنتم ترضون أن أحد يطلق زوجاتكم؟ ترضون أن أحد يطلق زوجاتكم؟ حتى أبوك ما يطلق زوجة، أخوك ما يطلق زوجة، هذا حق لك أنت. نعم. ولتصير الدنيا فوضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس الحديث إن كان في مقال معناه صحيح. نعم.